على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم الخامس من شهر صفر للعام 1436 من الهجرة، 27 من شهر نوفمبر تشرين الثاني للعام 2014 من الميلاد، مع الحلقة رقم 130 من منتهى الطرب. نلتقي معي على هندسة الهواء، معي زميلي حسام فاروق. بداية برحب بأصدقائي على صفحة منتهى الطرب اللي انضموا لينا، الأستاذ هيثم الغيتاوي، الأستاذ علي الدين، الأستاذ صلاح سيد، الأستاذ أحمد، الأستاذ أحمد خليل، الأستاذ رؤوف، الأستاذ حمد محبوب، والأستاذ حسن حمايل، الأستاذ مهاب زكريا، الأستاذ منيب عادل، والأستاذ حافظ السالم. على صفحة منتهى الطرب يتواصل معي أصدقائي الأعزاء أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، أهلا بك. مهندس عيسى متري، الأستاذ مصطفى خميس، الأستاذ هيثم الغيتاوي. أستاذ هيثم، كان فيه حوار دار على صفحة الأستاذ عيسى متري، فات الكتير يا بلدنا، الكلمات واحدة هي لكابتن غزالي بس اللحن كان مختلف، الأول كان لفرقة أولاد الأرض، الثاني كان بلحن عبد العظيم محمد، عادي يعني الكلمات واحدة بلحنها أكثر من حد، فيعني ده كان سبب الاختلاف. أرحب أيضا بالبش مهندس، مهندس بسام حسين، الأستاذ أحمد مهران، مهندس خالد عروق، أستاذ شيكو، الأستاذ مصطفى الحداد، دكتور مهندس بشير، والأستاذ أحمد التهامي قاسم، أستاذ سوريا عادل، والأستاذ محمد الشرشابي، الأستاذ ياسر المصري، صديقي العزيز من المنيا دكتور ميخائيل أديب، حبيب الكل دكتور حسن عبد الحافظ. اعتدت أن يكون أول تعليق لحضرتك يا دكتور حسن. كانت دائما تقول: لماذا يتعجلون رحيلي؟ ها هي رحلت فكفوا عن الإشاعات. مع الأسف يعني كان وددت أنه يكون معنا فقرة النهاردة، لكن يعني رحيلها كان متأخر شوية، فلم أتمكن من تحضير مادة تختلف عما يزاع في باقي الإذاعات، فإن شاء الله يكون معنا حاجة عن صباح. حلقة النهاردة حتدور في فلك ليلى مراد، الشاعر حيرم الغمراوي، عازف الناي محمود عفت، شويكار سعد عبد الوهاب المطرب والملحن، و فيروز. حد من أصدقائي بيسألني دايما، بتنوه في بعض التسجيلات إنها تسجيل الماستر، يعني إيه؟ الفقرة التالية حيكون فيها الإجابة بشكل مباشر. أول فقرة معنا بمناسبة رحيل الفنانة الكبيرة ليلى مراد اللي رحلت عنا يوم 21 نوفمبر عام 1995. فقرتها في هذه الحلقة حتدور حول مسلسل لست شيطانا ولا ملكا، يمكن قدمت في حلقة سابقة المقدمة. تعالوا نسمع في البداية تتر المقدمة لحلقات لست شيطانا ولا ملكا زي ما اعتدنا ان احنا نسمعه. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. لست شيطانا ولا ملكا. نجلاء فتحي، محمود ياسين. لست شيطانا ولا ملكا. السيد بدير، صلاح منصور، مع 10 نجوم. لست شيطانا ولا ملاكا، قصة سمير عبد العظيم. ليلى مراد. ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية وتبدل مش عايز تقرب المنبر. ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية وتبدل مش عايز تقرب المنبر. لو كنا بنختار الحب او الجار لارتحنا وريحنا، لارتحنا وريحنا يا قلبي. عيني عيني عيني ناس حوالينا كتار، الصدفة بتجمعنا والشوق بيدمعنا والدنيا بتمنعنا وتسيبنا نحتار، وتسيبنا نحتار. يا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية وتبدي المش عايز تحرمنا من روحنا ولا تسأل في جروحنا وتبدل مطارحنا، وتبدل مطارحنا والجنة بالنار. عيني عيني عيني لكن احنا بأملنا بندوس على اللي جرالنا ونغير في خيالنا، ونغير في خيالنا الشوك بالأزهار أصل قلوبنا كبار. ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية وتبدل مش عارف تدور بالمنبر. ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية. صباح الخير يا عم عطيه. صباح الخير يا سهنداوي. يا هادي يا رب. صباح الخير يا جابر. صباح الفل. اهلا. ده كان تتر مقدمه حلقات لست شيطانا ولا ملاكا عن قصه واخراج الاستاذ سمير عبد العظيم. الاغاني كتبها عبد الوهاب محمد، اللحن لبليغ حمدي زي ما تعودنا ان احنا نسمعه. الجديد تعالوا نسمع تتر المقدمه ماستر. أو الجار لارتحنا وريحنا، لارتحنا وريحنا يا قلبي. عيني عيني عيني لو كنا بنختار الحب أو الجار لارتحنا وريحنا، لارتحنا وريحنا يا قلبي. عيني عيني عيني ناس حوالينا كتار، الصدفة بتجمعنا والشوق بيدمعنا والدنيا بتمنعنا وتسيبنا نحتار، وتسيبنا نحتار. ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية وتبدي المش عايز وتدور بالمنبر. ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية وتبدي المش عايز وتدور بالمنبر. تحرمنا من روحنا ولا تسأل في جروحنا وتبدل مطارحنا، وتبدل مطارحنا والجنة بالنار. عيني عيني عيني تحرمنا من روحنا ولا تسأل في جروحنا وتبدل مطارحنا، وتبدل مطارحنا والجنة بالنار. عيني عيني عيني لكن احنا بأملنا بندوس على اللي جرالنا ونغير في خيالنا، ونغير في خيالنا الشوك بالأزهار أصل قلوبنا كبار. ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية وتبدي المشاعر وتدور بالمنبر. ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية وتبدي المشاعر وتدور بالمنبر. ويا عيني يا الدنيا ليلى مراد وتتر حلقات لست شيطانا ولا ملاكا. ده كان تتر المقدمة الماستر قبل ما يتركب عليه الكلام. نسمع تتر النهاية أيضا الماستر. مهما ينطفي الشمس دنيا الحب عمار دنيا الحب عمار دنيا الحب عمار دنيا الحب عمار دنيا الحب عمار دنيا الحب عمار دنيا الحب عمار دنيا الحب عمار دنيا الحب عمار. ليلى مراد وتتر النهاية لحلقات لست شيطانا ولا ملاكا، التسجيل الماستر الجديد تتر النهاية لكن بروفا. ده كان مسمع من تسجيل تتر النهاية لبروفة حلقات لست شيطانا ولا ملاكا. بقية شريطة البروفة ممكن يكونوا معنا إن شاء الله في حلقات قادمة. على صفحة منتهى الطرب برحب بأصدقائي دكتورة مهندسة أمل تمام، الأستاذ الدكتور المحترم راضي حامد، الأستاذ محمود عياد أشكرك، أستاذ كريم المصري، أستاذ إيمان محمود، أستاذ أمل عبد الغني، الأستاذ سمير صبري، لك فترة غايب يا أستاذ سمير، أهلا بيك. الأستاذ سكينة محمود، الأستاذ مجدي صالح، أهلا بيك. وبرحب بانضمام أصدقائي لصفحة منتهى الطرب، الأستاذ إبراهيم أبو الفضل، الأستاذ أحمد وكيل، وأستاذة فريال. يوم 23 نوفمبر عام 1968 كان رحيل الشاعر الغنائي الشاعر حيرم الغمراوي. تعالوا في البداية مع فايدة كامل وكلمات حيرم الغمراوي، لحن محمود الشريف، وحدوه. وعدنا وقريب في أرض فلسطين بإرادة الله موعدنا. وحدوا وحدوا وحدوا لا إله إلا الله، لا إله إلا عيد الآيات على أرض رسالات والنور. يا شعب يا عربي يا منصور، الجهاد وحدوه والكفاح زودوه والشهيد خلدوه والإله مجدوه. وحدوه وحدوه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كتبوها أحرار صوار للعزة والنصر سبيل، الجهاد وحدوه والكفاح زودوه والشهيد خلدوه والإله مجدوه. وحدوه وحدوه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وحدوه وحدوه وحدوا وحدوا وحدوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا ماشي في طريق الخير على نور الاشتراك يسير، يا ماشي في طريق الخير على نور الاشتراك يسير. روح واحد يجمعها إيمان وأماني ومعاني كتير. يا ماشي في طريق الخير، الجهاد وحلوه والكفاح زودوه والشهيد خلدوه والإله مجدوا وحدوه وحدوه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحدوه وحدوه، لا إله إلا الله، واسجدوا وحدوا محمد محمد يا الله، وحدوا وحدوا، لا إله إلا الله، واسجدوا وحدوا محمد محمد يا الله، وحدوا وحدوا، لا إله إلا الله. فايدة كامل ونشيد وحدوا لا إله إلا الله من كلمات حيرم الغمراوي ومن ألحان محمود الشريف. تسجيله كان في 28 مايو عام 1963. بنتابع احتفالنا بذكرى رحيل الشاعر الغنائي حيرم الغمراوي. حسام هنعدي المجموعة عشان الوقت، من فضلك نخش على شادية. ندى كانت طلبت تسمع أغنية لشادية من فترة، بصراحة نعتبرها تحت بند الأغاني نادرة الإذاعة اللي ما بتتزعش كتير. نسمع شادية وكلمات حيرم الغمراوي ولحن محمود الشريف، يا بنت بلدي زعيمنا قال. تسجيل الأغنية كان يوم 23 مارس عام 1953. Yeah. شادي وأغنية يا بنت بلدي زعيمنا قال من كلمات حيرم الغمراوي ومن ألحان محمود الشريف. تسجيل الأغنية كان يوم 23 مارس عام 1953. نكتفي بهاتين الفقرتين عشان الوقت بس. وأشكرك أستاذ مصطفى الحداد على صفحة منتهى الطرب، كتب لنا بعض المعلومات عن الشاعر حيرم الغمراوي. وعلى صفحة منتهى الطرب برحب بأصدقائي سيادة اللواء محمد عمر، أنا مقصر التمس العذر يعني. أهلا بحضرتك بيننا الآن، برحب بالأستاذة آية غانم. شكرا أستاذة سناء زيدان، ده شيء طبعا يشعرني بالفخر، أشكرك. شكرا أستاذ سيد سند، أستاذة فريال من سوريا ومقيمة في ألمانيا، نورتينا وشرفتينا على صفحة منتهى الطرب. انضم للصفحة الناقد والكاتب الكبير الأستاذ طارق الشناوي، أسعد بآراء حضرتك يا أستاذ طارق، أشكرك. وأيضا الأستاذ محمد محمود والأستاذة سكينة محمود. في مثل هذا اليوم 27 نوفمبر عام 1994 كان رحيل عازف الناي محمود عفت. في الحلقة 32 من منتهى الطرب والحلقة 34 قدمت من مؤلفات عطية شرارة وأداء عازف الناي محمود عفت كونشيرتو الناي. حلقة 32 قدمت الحركة رقم 1، في الحلقة 34 قدمت الحركة رقم 3. حسازنك دكتور حسن صلح حالي من فضلك، هي كانت الحركة رقم 3 مش 2. حلقة 34 اليوم من مؤلفات عطية شرارة وأداء عازف الناي محمود عفت، نستمع إلى الحركة الثانية من كونشيرتو الناي أداء محمود عفت بمصاحبة الأوركسترا. التسجيل تم يوم 2 يونيو عام 1982. الراحل محمود عفت من مؤلفات عطية شرارة وأداء الأستاذ محمود عفت عازف الناي. استمعنا إلى الحركة الثانية من كونشيرتو الناي، كانت بمصاحبة الأوركسترا. التسجيل كان يوم 2 يونيو عام 1982. على صفحة منتهى الطرب برحب بالحنين للعراق. هو البرنامج بقدر الإمكان، يعني أنا بحاول بعتمد على المناسبات، أنا خدت المناسبات علشان يكون في توزيع عادل، كي لا يعني لا أذهب ناحية مطرب معين على حساب مطربين آخرين. فيمكن هو الفيصل أو الميزان اللي بمشي عليه مسألة المناسبات اللي عدت علينا هذا الأسبوع، وده أنا شخصيا يعني برتاح له، وإن كان طبعا ما بعرفش بأؤدي للشخصية ما يليق بها من أعمال، بس إلى حد ما بعتبر أنه ميزان عادل نوعا ما. الأخت طوق النجاه الشافعي، أهلا بيكي. ويوم 24 نوفمبر عام 1936 كان ميلاد الفنانة الكبيرة شويكار، ربنا يديها الصحة. نسمع شويكار وفؤاد المهندس وأغنية النيفة من كلمات حسين السيد من ألحان محمد الموجي، كانت واحدة من أغنيات مسلسل شنبه في المصيدة. الأغاني تم تسجيلها في شهري نوفمبر وديسمبر عام 1967. المسلسل كان من إخراج الأستاذ يوسف حجازي. شويكار وفؤاد المهندس والنيفة. أيوة نيفة، مالها النيفة؟ وحشة النيفة دي من عند الحاج علي اللي اتجوز بنت أم حنيفة. احنا في ايه ولا في ايه؟ هو انت ما بتحسش ليه؟ الله كده لما بتترص كام ريشة على حتة قص، على موزة لها صوصية مص، على سلطة بالقطة والخص. طب قفل ولا كلمة بس. انت زعلت مني ولا ايه؟ وحزعل منك ليه؟ بلاش النيفة. الراجل عنده سمان متسقسق على مرقة خفيفة وملعلط لون المرجان. فين شعورك الركيك ركيك؟ فين خيالك العميق عميق؟ فين شعورك الركيك ركيك؟ فين خيالك العميق عميق؟ شعوري باين في كتابتي، خيالي واضح في روايتي. اي حاجة بالكلام ده، وريني حتة اي حتة بالخيال ده. قول حاجة اي حاجة بالكلام ده، وريني حتة اي حتة بالخيال ده. انا اعرف اكتبه معرفش اتكلمه، وانا عايزة افهمه عشان اقدر اهضمه. لا ما تخافيش هتهضمي وتفهمي، هتهضمي وتفهمي. وهقول له ما يكترش الفلفل. في حد جاب لك سيرة الفلفل؟ مش انت قصدك عن نيفة؟ انا برضو جبت سيرة نيفة. يا انا يا ظلمي يا انا، يا مفروسة يا انا، يا انا يا ظلمي يا انا، يا مفروسة يا انا، يا اللي محدش حاسس بيا وانا تايهة وشقية. انت ماشية؟ ايوه يا شنو، كنت ناسية معاك. والله دي تبقى لازم قاعدة لطيفة. رايحة لوحدك؟ لا يا شنو، اصلي عايزة. عايزة ايه؟ اكل نيفة. نيفة؟ ايوه نيفة، مالها النيفة؟ وحشة النيفة دي من عند الحاج علي اللي اتجوز بنت ام حنيفة. علاوتها لما تترص كام ريشة على حتة قص، على موزة لها صوصية مص، على سلطة بالقوطة والخص. علاوتها لما تترص كام ريشة على حتة قص، على موزة لها صوصية مص، على سلطة بالقوطة والخص، على سلطة بالقوطة والخص، على سلطة بالقوطة والخص، على سلطة بالقوطة والخص، على سلطة بالقوطة والخص، على سلطة بالقوطة والخص. شويكار وفؤاد المهندس وأغنية النيفة من كلمات حسين السيد ومن ألحان محمد الموجي، واحدة من ضمن أغنيات مسلسل شنبه في المصيدة. الأغاني تسجلت شهري نوفمبر وديسمبر عام 1967. على صفحة منتهى الطرب رحب بصديقي الأستاذ عبد الرحمن السواح، اللاعب جواد كاظم السعيد من العراق، أستاذ هند أحمد عاشور، والأستاذ ماركو هارون. نعود ونتابع منوعاتنا على موجات الأغاني ومنتهى الطرب. سعد عبد الوهاب المطرب والملحن رحل عنا في يوم الاثنين 22 نوفمبر عام 2004 عن 75 عام. في البداية تعالوا نسمع مسمع من برنامج فنجان شاي اللي كانت بتعد وتقدمه الإعلامية الأستاذة سامية صادق. هنسمع اللقاء المسمع اللي هنسمعه في تسجيله الماستر يعني قبل ما يتعمل له مونتاج. أعتقد أنه تم التسجيل سنة 1972، هو كان الله يرحمه أقام في السعودية، راح يحج سنة 1964، أقام بعد كده لمدة 20 سنة في السعودية. فمن خلال ترتيب الأشرطة يعني أنا أخمن أنه التسجيل تم عام 1972. على أي حال إلى هذا المسمع من برنامج فنجان شاي. أيها السادة صباح الخير، اعتاد البرنامج من وقت الآخر أنه يستضيف نجم من نجوم الغناء اللي دايما بنسمع صوتهم من خلال هذا البرنامج ومن خلال برامج أخرى عبر ميكروفون القاهرة. النهاردة يسر البرنامج أنه يستضيف الفنان المعروف سعد عبد الوهاب. اهلا بك استاذ سعد. اهلا بك مدام سامي. كنت تحب ان انا اقدمك المطرب سعد عبد الوهاب ولا الملحن سعد عبد الوهاب ولا المطرب الملحن؟ والله اللي تشوفي بقى يعني. لا انت كنت تفضل ايه يعني؟ تفضل انا احب الاثنين يعني، انا ما اعرفش بقى. لا انا اقصد في الترتيب يعني، خليها الفنان وتبقى شامل. ما انا قلت كده وتخلصت من الحكايه دي. انما انت بينك وبين نفسك يعني تحب انه يقولوا المطرب الملحن ولا الملحن المطرب؟ اي صفه تسبق الملحن المطرب؟ احب المزيكا قوي. يعني تعتز بصفه التلحين جدا، يمكن لان فيها كمان ابتكار اكتر، او يجوز دي هوايتي الاولى قبل كل شيء يعني. يعني التلحين أو الموسيقى، فالغناء في أي حاجة تانية يعني. إذا قلنا مثلا التمثيل ده جي شيء عرضي في حياتي عشان نقدم مثلا أعمال غنائية في الأفلام وخلافه يعني، لكن عندي أنا التلحين أو هواية خلق الموسيقى زي ما عبرتي، هو ده اللي أحبه أكتر. طيب أقدر أسألك، أنت احتجبت شوية ليه عن ميكروفون القاهرة؟ يعني هو يعني هو قطعا مش احتجاب كامل، لان احنا بنسمع صوتك من خلال خريطة البرنامج الغنائية في اغنيات قديمة شوية. ايوه دي لسه كنت عاوز اقول يعني. انا لحقت يعني. طب هل لا، وحاجة غريبة يعني انا ما اعرفش اذا كان لي الحق اني ابدي ملحوظة عابرة دلوقتي يعني. يعني اعتقد لي اغاني كتير في الاذاعة، لكن في تركيز على 3-4 اغاني باستمرار. لما اتصفح مجله الاذاعه اجد هم الكام غنوة دول. اقول لك انا، يحتمل لان دي الاغنيات المشهوره لك، او يحتمل ان دي الاغنيات الناس بتحبها لك. طب حرام، الباقيين برضو يمكن يحتاجوا للنور شويه يعني. يمكن لما يلقى عليهم ضوء اكتر يبانوا اكتر يعني. وتعبت فيهم والله يعني. صعبان علي انهم محطوطين في الارشيف كده في الظل. طب هل انتاجك عموما دلوقتي قل ولا ايه؟ لا بالعكس، أنا بعتبر نفسي دلوقتي في فترة الإنتاج فيها زاخر، بس بالأسف إن يعني يمكن أقدر أقول كلها حتى للخارج يعني، للسعودية اللي أنا قاعد فيها. أنت مقيم هناك على طول دلوقتي؟ مقيم تقريبا على طول هناك. بتلحن ولا بتلحن وتغني؟ بلحن وغني ولحن للمطربين السعوديين كمان. طب هل بتلحن للمطربين المصريين؟ وفي تلفزيون وبلحن لمطربين مصريين زملائي. هل بتقدم حاجة للتلفزيون؟ طبعا. التلفزيون هنا؟ هنا أو في السعودية زي بقى؟ لا، أنا اتجاهي حاليا دلوقتي للإنتاج التلفزيوني، مركز يعني عليه أكتر. أيوة. يعني لأن بعتبره دلوقتي يعني هو مجال عريض جدا، وقد يكون يعني من وجهة نظري أنا يعني أنه يمكن بعتبره أهم من السينما دلوقتي. السينما فيها خطورات مش موجودة في التلفزيون، خصوصا للي يكون بينتج. طب انت دلوقتي اللي جبت سيرة السينما، هل هجرت السينما؟ هل هجرت السينما ولا السينما هي اللي هجرتك؟ لا، يمكن مكسل عنها. مكسل عنها شوية، لكن هجران لا، تظل برضو هذه المسائل يعني زي جراثيم في الإنسان كده، ما يقدرش أبدا أنه يعني يشفى منها. ولا حنين أحسن، ها؟ ما أعرفش. طب هل بتحن الميكروفون كمذيع يا أستاذ سعد؟ والله شوفي يعني صراحة، أنا بعتبر المذيع ده يعني كما كنت عايش أنا كمذيع يعني، بعتبره إنسان شهيد أو فدائي أو حاجة كده يعني. ليه؟ ما عرفش يعني، شايف متاعبه كتيرة ومهامه كتيرة وقلة راحته كتيرة، يصحى الفجر ويسهر لآخر الليل ومش عارف الظهر ما يتغداش ايه، ويعني يعني عيشة رهيبة. ده طبعا يعني بالإضافة إلى حرصه على أنه اسمه يفضل في مكان معين طبعاً دايما طبعاً. ولا وإذا ما عملش كده ما مش هيكون اسمه أبدا في ال... ده كان مسمع من برنامج فنجان شاي في تسجيل الماستر اللي كانت بتعد وتقدمه الإعلامية الأستاذة سامية صادق مع المطرب والملحن والمذيع الأستاذ سعد عبد الوهاب. أعتقد أنه كان التسجيل في عام 1972. المجموعة ما خدناهاش في حلقة النهاردة يأتي دورها، الثلاث المرح وأغنية بنستعجب ونستغرب على الحب اللي بيكهرب. الأغنية كتبها محسن عزت ومن تلحين سعد عبد الوهاب. سنة التسجيل معلومة لقيتها في بعض الدفاتر بتقول إنها من كشف إنتاج عام 1974، وأيضا يعني ترتيب الأشرطة بيقودني لهذا التاريخ، فنعتمد مؤقتا يعني ثلاث المرح وبنستعجب ونستغرب. هتعمل ايه بقى فينا؟ صاححنا تغلبنا وتتحكم في أمانينا. صارحنا يا حب فهمنا هتعمل ايه بقى فينا. صاحبنا وتغلبنا وتتحكم في أمانينا. بلاش دي قلوبنا لسه صغار ما تستحملش مساعة النار. وهنينا وفرحنا وهد البال وريحنا عشان لما يجي أسرتك لا منك نجري ولا نهرب. عشان لما يجي أسرتك لا منك نجري ولا نهرب ولا حتى هنستغرب. ثلاث المرح وغنية بنستعجب ونستغرب على الحب اللي بيكهرب، الأغنية من كلمات محسن عزت ومن تلحين سعد عبد الوهاب. كنت أتمنى يكون معنا أغنية سعد عبد الوهاب حاجة وطنية، بس حسام يعني مسك لي مطرقة الوقت، فمعذرة هنكتفي بيها بفقرة سعد عبد الوهاب. وفي البداية شكرا أستاذ مصطفى خميس على الصور اللي حضرتك رفعتها على صفحة منتهى الطرب. بس بخصوص فؤاد المهندس وشويكار، حضرتك لو تلاحظ عينيه أبدا لا تذهب إلى الكاميرا، دائما عيناه مصوبة ناحية شويكار، منتهى الحب، ملاحظة عابرة. آخر فقرة معنا الأستاذ عيسى متري، هذا الرجل موسوعة أصيلة لكل ما هو طربي، وهو زي ما وصفه لي أخي الأستاذ بشير عياد صاحب نفس طيبة. إليه وإليكم هذه الفقرة مع جارة القمر. في شريط من شرائط الإذاعة وجدت مكتوب عليه سهرات ليالي الشرق من سينما النصر بغزة يوم 29 يناير عام 1960، وكان محطوط عليه أغنية فيروز. استغربت، يعني فيروز ما غنتش في غزة. بعد التواصل مع الأستاذ عيسى متري كان تفسيري الوحيد أنه كان فعلا مسجل عليه مواد من غزة، لكن مسحت وسجل عليه حفل مهرجان دمشق الدولي حفل الفن الشعبي، ونقلت أغانيه بتاريخ 9 نوفمبر عام 1960 على هذا الشريط. إذن على أي حال يمكن بعد ما هنسمع الأغنية الأستاذ عيسى يأكد لنا المعلومة. فيروز وأغنية راضية أو قعدة الحلوي تغزل بمغزلها، الأخوين رحباني وفيروز، وإحدى أغنيات حفل مهرجان دمشق الدولي. Thank you. Thank you. فيروز وأغنية راضي أو قعدة الحلوة تغزل بمغزلها، كلمات وألحان الأخوين رحباني، وكانت واحدة من ضمن حفلات مهرجان دمشق الدولي، تنالت على شرايط إذاعة يوم 9 نوفمبر عام 1960. آخر فقرة حصرية نادرة إهداء لك يا أستاذ عيسى، في 20 نوفمبر عام 1934 ده التاريخ الصحيح لميلاد جارة القمر فيروز، طبقا لتوثيق الأستاذ عيسى متري وشهادة ميلادها اللي وضحها لنا. نسمع مسمع من التسجيل الماستر لبرنامج مجلة الهواء مع فيروز وعاصر رحباني. التسجيل كان في شهر يونيو عام 1960، أعتقد 15 يونيو 1960. ليه؟ التقى ميكروفون مجلة الهواء بدولة السيد أحمد الداعوق رئيس مجلس الوزراء اللبناني الجديد بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة. ترتيب الشرايط قدني إلى هذا التاريخ، أتمنى يكون التاريخ صحيح. نسمع هذا المسمع. على بعد نحو 10 كيلومترات من مدينة بيروت تقع قرية أنطلياس، وهي قرية موجودة فوق ربية بتحفها البساتين من جميع الجهات. في هذه القرية بتعيش المطربة الكبيرة فيروز وزوجها الأستاذ عاصي رحباني. لحظة أستاذ. أيوه. بدي إلا أصلح لك مفهوم بسيط، أنا وين مكان زوجها لفيروز؟ نعم. إلا في أنطلياس بيقولوا مرات عاصي. غريبة جدا، شمعنا الحكاية دي؟ يعني برا أنطلياس بيقولوا عليك أنك جوز فيروز، إلا في قرية أنطلياس؟ في قرية أنطلياس بيقولوا اجت مرت عاصي، راحت مرت عاصي، اشتريت مرت عاصي، وله السبب أنا أفضل سكنة في أنطلياس دائما. طب أستاذ عاصي، ممكن نسمع لحن من الألحان الجديدة السيدة فيروز؟ بتريد تسمع قصيدة مشوار؟ اه طبعا قوي، من سمعك مطلعها بس زي ما مظبوط. اه فهمان عليه، ممكن تشرحه للمستمعين. مشوار مفهومي يعني. آه طبعا نزهة. عندنا. مين قال؟ بنت بتقول مين قال حكيت حكاني، مفهوم؟ كلمته وكلمني. يعني مين قال اني كلمته وكلمني؟ عدرب مدرستي، يعني على طريق المدرسة بتاعتي. ايوه. كانت عم تشتي، يعني كانت بتمطر. بتمطر زي الاسكندرانية. يعني ولو وقفت، يعني ولو انا وقفت. ايوه. رنخت فستاني، يعني كنت بللت الفستان بتاعي. عشان هي بتمطر، بتقول ده يعني كدليل على انها ما كلمتش معايا. وبعدين شو هم كنا صغار، يعني حيهم ايه كنا صغيرين. وبعدين انا رفقت مشوار واحد، يعني ما فيش غير. هذا ما سمح به الوقت، مسمع من التسجيل الماستر لبرنامج مجلة الهواء مع فيروز وعاصي رحباني، سجل في 15 يونيو عام 1960. سبب التاريخ أنا بقول حضراتكم أنه كان فيه مادة مع السيد أحمد الدعوق رئيس مجلس الوزراء في هذا التاريخ، فده قدني إلى هذا التاريخ لعلي أكون مصيب يعني. هذا ما سمح به الوقت. شكرا أستاذ حماد مزيد، شرفنا على صفحة منتهى الطرب. أهلا بك أستاذة آية غانم بين صحبة منتهى الطرب. أستاذة إلهام، أين الطرب في هذه الحلقة؟ حضرتك يا أستاذة إلهام على مدار هذه الساعة ألم تسمعي شيء واحد جديد مختلف عما تستمعين إليه في أي إذاعة أخرى؟ على أي حال رأيك وأحترمه وأشكر لك تعليقك ومرورك. شكر الأكبر لكل من تفضل وتواصل معي واستمع وانضم وشارك بالتعليق على صفحة منتهى الطرب. شكرا حسام فاروق، ألتقي بكم بإذن الله الخميس القادم، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.